العالمين، ثنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ان شاء الله الدرس المساء بعد المغرب وبعد العشاء ان شاء الله في السنن، وغدا بعد العشاء في الدورة الوزارة ما فيها اللي شيء، فيها الأربعاء إلى الثلاثة ما فيه، عند الوزارة فيها الأربعاء بعد المغرب. الإعلان فيه الثلاثة بعد العشاء. الإعلان فيه الثلاثة بعد العشاء أحسن عليكم. بعد العشاء؟ نعم. ما فيها الثلاثة ما فيه، الأربعاء، الأربعاء بعد العشاء، بعد المغرب. كلمة مباكر ونقول ما فيه الناس فيها، يقول السبس فيها الأحد، الحي كان فيه كان درس صحيح الأحد والاثنين والأربعاء، السبت ما كان فيه. الثانية هذه لا أنا غلطان يا شيخ، أنا غلطان، ما في شيء اليوم، ما في شيء، الثلاثة ما في، فيها الأربعاء بعد العشاء، بعد المغرب فيه، بعد ما عند الشيخ عبد الله بعد الدرس كان، ما هو عندنا أيضا، لكن بعد العشاء إن شاء الله. طيب سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. قلت محسن الله عليكم، تفسير سورة يونس. هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحت بتمجيد القرآن الكريم وتعظيمه والتنويه بفضله وشأنه وعلو منزلته ومكانته، ولهذا افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة الدالة على ذلك، فقال تعالى ألف لام را. وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها. افتتح الله هذه السورة. هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحت بتمجيد القرآن الكريم وتعظيمه والتنويه بفضله وشأنه وعلو منزلته ومكانته، ولهذا افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة الدالة على ذلك، فقال تعالى ألف لام راء. وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها. تلك آيات، أي هذه آيات، والإشارة إلى الآيات المتلوة المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها آيات هذه السورة الكريمة، وأشار إليها بالبعيد لأنها بعيدة المنزلة رفيعة المكانة. والمعنى هذه الآيات المتلوة المنزلة رفيعة المكانة بعيدة المنزلة هي آيات الكتاب الحكيم وهو القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات، أي هذه آيات، والإشارة إلى الآيات المتلوة المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها آيات هذه السورة الكريمة، وأشار إليها بالبعيد لأنها بعيدة المنزلة رفيعة المكانة. والمعنى هذه الآيات المتلوة المنزلة رفيعة المكانة بعيدة المنزلة هي آيات الكتاب الحكيم وهو القرآن الكريم، أفضل الكتب المنزلة وأعظمها وأشملها وأكملها والمصدق لها والمهيمن عليها. والحكيم وصف له، وله ثلاث معان، أحدها ذو الحكمة، لأنه مشتمل على الحكم البالغة في أوامره ونواهيه، والثاني المحكم، لأنه محكم في آياته ولا تناقض بينها ولا اختلاف، والثالث الحاكم، لأنه حاكم على الكتب السابقة وحاكم يجب الرجوع إليه عند التنازع والاختلاف. ثم قال الله تعالى له معنى ثلاث ذو الحكمة. أحسن عليكم. الكتاب الحكيم وهو القرآن الكريم، أفضل الكتب المنزلة وأعظمها وأشملها وأكملها والمصدق لها والمهيمن عليها. والحكيم وصف له، وله ثلاثة معان، أحدها ذو الحكمة، لأنه مشتمل على الحكم البالغة في أوامره ونواهيه، والثاني المحكم لأنه محكم في آياته ولا تناقض بينها ولا اختلاف، والثالث الحاكم لأنه حاكم على الكتب السابقة وحاكم يجب الرجوع إليه عند التنازع والاختلاف. والحكيم من الأسماء المشتركة، فالله تعالى يوصف بأنه الحكيم وله الكمال سبحانه وتعالى، والمخلوق يوصف بأنه حكيم أيضا، والقرآن يوصف بأنه حكيم، فهي من الأسماء المشتركة. أسماء اسماء الله نوعان، أسماء مشتركة مثل العليم والحكيم والسميع والبصير والحي، يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق، فإذا وصف الله وصوره بها نفسه فله الكمال، وإذا وصف بها المخلوق فله ما يناسبه. والقسم الثاني والنوع الثاني أسماء خاصة بالله لا يسمى بها أحد غير الله، والله الذي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، الرحمن خاص بالله لا يسمى بها المخلوق، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين أعرف المعارف، خالق الخلق، النافع الضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه الأسماء المزدوجة لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. زاد البغوي معنى ثاني قال: وقيل هو بمعنى المحكوم. إيش؟ إيش قال ذاك؟ قال البغوي. قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه، وأراد بالكتاب الحكيم القرآن، وقيل أراد بها الآيات التي أنزلها من قبل ذلك، ولذلك قال تلك، وتلك إشارة إلى غائب مؤنث، والحكيم المحكم بالحلال والحرام بالحلال والحرام والحدود والأحكام، فعيل بمعنى مفعل بدليل قوله كتاب أحكمت آياته. وقيل هو بمعنى الحاكم، فعيل بمعنى فاعل، دليله قوله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. وقيل هو بمعنى المحكوم، فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. بس نعم، وذو الحكمة ما في ذو الحكمة ما شاء الله. قرطبي من جرير، حظ من جرير كثير ما التفصيل في هذا. هذا البغوي، كلام البغوي أحسن الله إليه. شوف كلام جرير وبكثير قال ابن جرير رحمه الله: ومعنى الحكيم في هذا الموضع المحكم، صرف مفعل إلى فعيل، كما قيل عذاب أليم بمعنى مؤلم، وكما قال الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع، وقد بينا ذلك في غير موضع من الكتاب. فمعناه إذن: تلك آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله وبينه لعباده. الحافظ حافظ كثير، هذا كلام الحافظ، هذا كلام ابن جرير أحسن. ابن جرير إيه؟ نعم. أعد. قال: ومعنى الحكيم في هذا الموضع المحكم. ذكر أقوال قبل ذلك، كان هو معنى الحكيم في هذا الموضع إذا ذكر الأقوال قبل ذلك، الأقوال اللي قبل هذا، قبلها الكلام على المطول، لأنه جليل يطول. نعم. كلما انتهى من الأقوال ذكر القول هذا. نعم. قول مختار. نعم، لكن في هذا الموضع ما روى فيه أثر. ومعنى الحكيم في هذا المحكم. نعم، قال: ومعنى الحكيم في هذا الموضع المحكم. القرطبي أحسن الله إليك قال: والحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل الحكيم بمعنى الحاكم، أي إنه حاكم بالحلال والحرام، وحاكم بين الناس بالحق، فعيل بمعنى فاعل، دليله قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. وقيل الحكيم بمعنى المحكوم فيه، أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وبالجنة لمن أطاعه، بالنار لمن عصاه، فهو فعيل بمعنى المفعول، قاله الحسن وغيره. وقال مقاتل الحكيم بمعنى المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف، فعيل بمعنى مفعل. طيب، والحافظ كريم حفظ كثير رحمه الله قال قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، قال التوراة والإنجيل فقط، ما أتعرض. طيب السعودي أبو حيان أحسن الله إليكم قال والحكيم الحاكم أو ذو الحكمة لاشتماله عليها وتعلقه بها، أو المحكم أو المحكوم به أو المحكم أقوال. حياش والحكيم، والحكيم الحاكم أو ذو الحكمة لاشتماله عليها وتعلقه بها، أو المحكم أو المحكوم به أو المحكم أقوال. سادس يقول تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. طيب اسمنا هنا يضاف إلى ومعنى هنا كما قال ابن جرير المحكم المثقل، يضاف عبارة ابن جرير هنا بعد الأنواع الثلاثة، له ثلاثة أنواع وبعدها ومعنى هو. أحسن الله إليك، ما القول أنه المحكوم فيه بمعنى المفهوم المحكم تلك آية الحكيم، له ثلاثة، كل المعاني هذه كلها مشتمل عليها كلها إيش؟ كلها القرآن مشتمل على ذو الحكمة والحاكم والمحكم المتقن والمحكوم فيه. ها؟ والمحكوم فيه. وحيان ذكر الأقوال كلها. هذه الأقوال الثلاثة. أبو حيان قال الحكيم لا يكفي لا نعم في التفسير أحسن لك. والحكيم وصف له، والحكيم وصف له، وله ثلاثة معان، أحدها ذو الحكمة لأنه مشتمل على الحكم البالغة في أوامره ونواهيه، والثاني المحكم لأنه محكم في آياته ولا تناقض بينها ولا اختلاف، والثالث الحاكم لأنه حاكم على الكتب السابقة وحاكم يجب الرجوع إليه عند التنازع والاختلاف. نعم، وكل هذه المعاني الثلاث وصف للقرآن. كل هذه المعاني الثلاث وصف للقرآن الكريم. نعم. أحسن الله. ثم قال الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم استفهام إنكار، لأنه ليس بعجيب، فالرسل كلهم بشر، كل رسول بشر، نوح وهود وصالح، فكيف يتعجبون لهذا؟ وهذا من جهل الكفار حينما استنكروا أن يكون الرسل بشرا. أكان للناس عجبا، قوله تعالى كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم استفهام إنكار، لأنه ليس بعجيب، فالرسل كلهم بشر، كل رسول بشر، نوح وهود وصالح، فكيف يتعجبون لهذا؟ وهذا من جهل الكفار حينما استنكروا أن يكون الرسل بشرا. الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الرسل بشرا من جنسهم حتى يتمكن الناس من مخاطبتهم والأخذ عنهم وفهم كلامهم. ولو كانوا من جنس آخر ما فهموا عنهم، ولو كانوا من الملائكة ما استطاع الناس أن يأخذوا عنهم. ولهذا قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فمن رحمة الله بعباده أن جعل الأنبياء بشرا مثلهم ومن جنسهم حتى يستطيعون التخاطب معهم ويفهمون كلامهم. وقوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم، الصواب أن المراد الأعمال الصالحة كما اختار ابن جرير، والمعنى أن لهم أعمالا صالحة استحقوا بها دخول الجنة فدخلوا في رحمة الله، فدخول الجنة برحمة الله، والسبب الأعمال الصالحة التي قدموها. وقوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم، الصواب أن المراد الأعمال الصالحة كما اختار ابن جرير، والمعنى أن لهم أعمالا صالحة استحقوا بها دخول الجنة فدخلوا في رحمة الله، فدخول الجنة برحمة الله، والسبب الأعمال الصالحة التي قدموها، كما قال تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: إن هذا لساحر مبين، أي بين واضح، وهذا من جهلهم وضلالهم. قال في حاد الأرواح: وفسر قوم قدم صدق بالجنة، وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة، وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله، وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك، والتحقيق أن الجميع حق، فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة، أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله وادخر لهم جزاءها يوم لقائه. جيد، هذا كلام قيم، ينقل مكتب في الحاشية، هذا كلام، هذا في الحادي، حادي الأرواح. قال ابن القيم رحمه الله، أعيد قراءته. نعم، سجل في الحاشية. قال ابن القيم: قال ابن القيم رحمه الله: وفسر قوم قدم صدق بالجنة، نعم، وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة، وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله، وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك، والتحقيق أن الجميع حق، فإنها سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة، أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وادخر لهم جزاءها يوم لقائه. طيب، اكتبوها في الحاشية، اكتبوها، سجلوها في الحاشية. يعني الأعمال الصالحة، نعم، الله تعالى قدر لهم السعادة وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ووفقهم للهداية، فعملوا الأعمال الصالحة فنالوا بذلك ما أعد الله لهم من الكرامة، سبقت لهم من الله سابقة السعادة ووفقهم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عملوا أعمال الصالحة بعد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فنالوا السعادة التي كتبها لهم. كل هذا معنى حق كما قال رحمه، نالوا سبقة لهم من الله سابقة السعادة، هذا في القضاء والقدر، قدر هذا سبحانه وتعالى. ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ووفقهم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا وفقهم وهداهم للأعمال الصالحة فنالوا بذلك ما أعد الله لهم من الكرامة. نعم، أحسن الله إليكم. هنا أحسن الله إليكم، وقوله تعالى إن هذا لساحر مبين، هل يضاف وقوله تعالى إخبارا عن المشركين؟ نعم، هذا نقل عن وقالوا إيش عندنا وقوله تعالى إن هذا لساحر مبين، أي بين واضح، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم، قال تعالى عن المشركين، وقال الآية وقال الكافرون بشر الذين آمنوا أنهم قدم عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، نص الآية قال الكافرون. نعم، نضيف قبله وقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ساكتة؟ نعم، ما ذكرت. وقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي بين واضح، وهذا من جهلهم وضلالهم. في قراءة وهذا إيش من جهلهم وهذا من جهلهم وضلالهم وكفرهم وهذا من جهلهم وكفرهم وجحودهم الحق حق الله وجحودهم الحق حق الله على عباده وهو إفراده بالعبادة. قال الكافرون وقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي بين واضح، وهذا من جهلهم وضلالهم وكفرهم وجحودهم حق الله تعالى على عباده وهو إفراده بالعبادة. نعم. ثم قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه الآية الكريمة كغيرها من الآيات فيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه تعالى هو المستحق للعبادة. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فيه دليل على أن الخلق في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وأما السبت فليس فيه خلق، كما قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والله تعالى كما قال تعالى في سورة قاف، نعم هي مذكورة بين بعدها بين مذكورة بعده طيب. يعني بين معقوفين طيب. تخريج الآية حسن الله عليكم. والله تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة، لكن له الحكمة البالغة خلقها في ستة أيام. وظاهر خلقها في قالوا على خلقها بكلمة كن، قل بكلمة في لحظة في كلمة كن في لحظة واحدة بكلمة كن. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. صحيح مسلم قلتم وهذه الستة أولها الأحد وآخرها الجمعة، وأما يوم السبت فليس فيه خلق، ولهذا قالت اليهود قبحهم الله إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في يوم السبت، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فأنزل الله تعالى الآية التي في سورة قاف. نعم، كان هنا في سقط يعني. ها؟ كان هنا يعني في... طيب ما ذكر في صحيح مسلم. نعم، أحسن الله إليك. إضافة في توضيح. نعم. وظاهر الآيات أنها الأيام مثل أيامنا هذه، وهذا يدل على الغلط الذي في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله في يوم السبت كذا والأحد كذا حتى الجمعة، فجعل الخلق في سبعة أيام. فقد بين العلماء أن هذا غلط، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط، وإنما هو عن أبي هريرة كعن كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا أسلم في زمن عمر بن عمر رضي الله عنه من أهل الكتاب من اليهود، وهذا من أغلاطه. فالحديث من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، وجعل السبت فيه خلق، والحديث من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلط بعض الرواة فرفعه. نعم، هذا من الله يعني من الحديث في صحيح مسلم، وبين العلماء غلطه في كلام في شرح مسلم، ننقل هنا شوف في شرح صحيح مسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قلت محسن الله عليكم، في هذا الحديث وهم كما بين ذلك العلماء المحققون، لأنه مخالف لصريح القرآن الكريم، فإن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقال عز من قائل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهذه الستة أولها الأحد وآخرها الجمعة، وأما يوم السبت فليس فيه خلق، ولهذا قالت اليهود قبحهم الله: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في يوم السبت، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فأنزل الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تكذيبا لهم. ولهذا فإن اليهود يثبتون أن يعطلون عن العمل يوم السبت. قال العلماء: والوهم في رفع هذا الحديث من أيوب بن خالد. ولهذا فإن اليهود يثبتون أن يعطلون عن العمل يوم السبت. قال العلماء: والوهم في رفع هذا الحديث من أيوب بن خالد. قال الحافظ ابن حجر: في تقريب التهذيب فيه لين. والصواب أنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وكعب يعني الوهم حصل بعض الرواة قال عن أبي هريرة عن رسول الله، هذا غلط، وعن أبي هريرة عن كعب الأحبار، هذا بس كل ذكر أنه في هذا وهم يعني في الصحيح، ما في صحيح مسلم، في وهم ثاني ذكر وما ذكره هو هنا في هذا الموضع ما ذكر. بس في هذا الموضع فيه يعني بعض الحروف أيضا كذلك، بعد ذلك في الصحيحان يعني سرقت منهم بالقبول في بعضها بعض الحروف، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، قال: ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب على بعض الرواة، وهي حتى لا تعلم شماله وتفق يمينه، هذا حصل بعض الحروف يحصل مثل هذا، مثل بعض الحروف في حديث جابر في بعضها يعني أشياء سيرة يعني قد يحصل انقلاب على بعض الرواة، وما عدا ذلك فالأمة تلقت الأمة هذين الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول. نعم، السلام عليكم. وكعب الأحبار كان من يهود اليمن، أسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يكثر النقل من كتب بني إسرائيل، وهذا الحديث من جملة ما نقله عن بني إسرائيل مما يخالف ما بأيدينا من صريح القرآن الكريم، وعليه فهذا من الحروف التي غلط فيها الإمام مسلم رحمه الله. انتهى. أحسن الله عليكم. هذا ذمك تعليق هذا في التوفيق. أحسن الله عليكم. نعم، شرح الحديث كل هذا. نعم، طيب. أحسن الله عليكم. الألباني وكذلك قبله المعلمي صحح الحديث، قالوا إنه لا يخالف القرآن. لا يخالف؟ نعم. كيف لا يخالف؟ المعلمي أحسن الله عليكم في سبعة أيام ولا يخالف القرآن. قال المعلمي في الأنوار الكاشفة، ويجاب عن الوجه الثاني بأنه ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم، وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة، ولا في القرآن ولا السنة ولا المعقول أن خالقية الله عز وجل وقفت بعد الأيام الستة، بل هذا معلوم البطلان. وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة وبعض الآثار ما يؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عمار قبل آدم عاشوا فيها دهرا، فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات والأرض. فتدبر الآيات والحديث في على ضوء هذا البيان، يتضح لك إن شاء الله أن دعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله الحمد. يعني كأنه يقول يوم الجمعة ليس داخلا في الأيام الستة. ها إيش هو داخل؟ قال ليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة. وهذا كلام المعلم وغيره كلام الحافظ الألباني أيضا. الألباني إيش كان؟ كذلك يشكل على القول أحسن عليكم بأنه من قول كعب الأحبار نقله عن اليهود، أن اليهود عندهم أن السماوات والأرض خلقت في ستة أيام. ها في سبعة أيام؟ في ستة أيام، وأنه استراح يوم السبت تعالى. ستة أيام؟ هذا الذي عند اليهود في كتبهم، فمن أين أتى باليوم السابع أحسن عليكم؟ وما بينهما داخل تقول وما بينهما خسرت وما بينهما ولقد خسرت وما بينهما في السماء، هذا داخل فيما بينهما أو خارج من بين السماء والأرض. كلام الشيخ الألباني أحسن الله إليكم في مختصر العلو، قال وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في أول الحديث وهي في أول سورة السجدة، وليس كذلك كما كنت بينته فيما علقته على المشكاة. وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. إيش؟ وقد بينته؟ كما كنت بينته فيما علقته على المشكاة. وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر، فإذا هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحديث مذكور قبلها. وهذا نعم، قال النسائي قبل يقول هذا الحديث هذا الجمع كنت فيه؟ نعم، وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر. حديث الأخضر رواه النسائي أحسن عليكم. ما هو؟ قال النسائي في تفسير السجدة حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا أخضر ابن عجلان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والشر يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر، خلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث. الأخضر وثقه ابن معين وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي وحديثه في السنن الأربعة، وهذا الحديث غريب من أفراده. خلق التربة يوم السبت. نعم، خلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والشر يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر. التربة ليست داخلة في السماوات والأرض؟ ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الداخلة كيف كيف تكون في اليوم السابع؟ آدم. ها؟ لعلهم يخرجون خلق آدم يوم الجمعة من الأيام الستة. ها؟ خلق آدم؟ خلق آدم يوم الجمعة في الحديث على أخرى في أن آدم خلق يوم الجمعة. وداخل السماوات والأرض. الشيخ المعلمي بعد ذلك أحسن الله إليكم بعد الكلام الذي قرأته أولا قال وأما الوجه الثالث فالآثار القائلة إن ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها مرفوعا فهو أضعف من هذا الحديث بكثير وأما غير المرفوع فعامته من قول عبد الله بن سلام وكعب ووهب ومن يأخذ عن الإسرائيليات وتسمية الأيام كانت قبل الإسلام تقليدا لأهل الكتاب فجاء الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم يرى ضرورة إلى تغييرها وتسمية الأيام كانت قبل الإسلام تقليدا لأهل الكتاب فجاء الإسلام وقد اشتهرت وانتشرت فلم يرى ضرورة إلى تغييرها لأن إقرار الأسماء التي عرفت واشتهرت وانتشرت لا يعد اعترافا بمناسبتها لما أخذت منه أو بنيت عليه إذ قد أصبحت لا تدل على ذلك وإنما تدل على مسمياتها فحسب ولأن القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به نفسه حكم شرعي فلم تستحق أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف هذه القضية وانتصر لقول ابن إسحاق وغيره الموافق لهذا الحديث حتى قال والعجب من الطبري على تبحره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث وأعنق في الرد على ابن إسحاق وغيره ومال إلى قول اليهود إن الأحد هو الأول شوف كلام جري فيه في هذا اليسار عليه نعم فائدة قصيرة قبل ما يجد ذكرها محمد رشيد رضا قال قوله تعالى كان للناس عجبا عبر عن كفار مكة ومن تبعهم بالناس لأن هذه الشبهة على الرسالة قد سبقتهم إليها أقوام الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا أحسن الله إليك والله تغفر وما منع الناس يؤمن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا هذا عام في الأمم وما منع الناس يؤمن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا شوف كلام جليل الذي يقول العجب كلام جليل نعم لعله يشير إلى ما ذكره في التاريخ أحسن الله إليكم تاريخ ذكر هذا في التاريخ في التفسير يعني على كل حال معتمد كلام المفسرين لا كلام سويلي في الروض الأنف ما عنده تحقيق مؤرخ نعم لك سويلي مؤرخ ما يأخذ كلام المؤرخين في هذا معتمد كلام المفسرين وكلام طويل أحسن عليكم في التاريخ لكن قال في أثنائه وأما الخبر عنه بتحقيق ما قاله القائلون من أن ابتداء الخلق كان يوم السبت فما حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي الصدائي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال اليوم الذي ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلق السماوات والأرض يوم الأحد لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك إجماع السلف من أهل العلم في ذلك إجماع السلف من أهل العلم هذا قول إجماع السلف من أهل العلم هو المعتمد نعم ليس كلام المؤرخين ومن السلف وغيره نعم فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك فإنه إنما استدل بزعمه على أن ذلك كذلك لأن الله عز وجل فرغ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة وذلك اليوم السابع. فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك فإنه إنما استدل بزعمه على ذلك كذلك لأن الله عز ذكره فرغ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة وذلك اليوم السابع وفيه استوى على العرش وجعل ذلك اليوم عيدا للمسلمين. ودليله على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فيما حكينا عنه من ذلك هو الدليل على خطئه فيه. ودليله على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فيما حكينا عنه من ذلك هو الدليل على خطئه فيه. وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ثم ذكر الآيات في ذلك أحسن إليكم. ثم قال ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين داخلان في الأيام الستة التي ذكرهن قبل ذلك. فمعلوم إذ كان الله عز وجل إنما خلق السماوات والأراضين وما فيهن في ستة أيام وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن آخر ما خلق الله من خلقه آدم وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة إن يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة. إن يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن لأن ذلك لو لم يكن داخلا في الأيام الستة كان إنما خلق خلقه في سبعة أيام لا في ستة وذلك خلاف ما جاء به التنزيل. فتبين إذن إذ كان الأمر كالذي وصفنا في ذلك أن أول الأيام التي ابتدأ الله فيها خلق السماوات والأرض وما فيهن من خلقه يوم الأحد وإذ كان الآخر يوم الجمعة وذلك ستة أيام كما قال ربنا جل جلاله. نعم وإجمع السلف من أهل العلم في ذلك السلف من أهل العلم ما عدا السلف الخلف وما عدا أهل العلم أهل الجهل. إذن أجمع السلف من أهل العلم على ذلك ولا حديث في هذا في الحديث في خلق آدم يوم الجمعة المعتمد هذا وأيوب بن خالد هذا متكلم فيه قال عليه في الرفاعة احنا قال التوفيق ذكرنا عن أيوب عن أيوب بن خالد نعم وأنه تكلمون فيه أيوب بن خالد يقول متكلم هو أحسن عليكم مسلم لم يروي له إلا هذا الحديث قال في تهذيب الكمال روى له مسلم والنسائي وحديثا واحدا ثم ساقه بسنده. الكلام اللي فيه قال متكلم فيه هذا في التوفيق ولا في غيره لأنه متكلم فيه. نعم ذكرتم هذا في التوفيق أحسن عليكم. قلتم والوهم في رفع هذا الحديث من أيوب بن خالد قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فيه لين ولم يروي لها إلا في هذا من وليس له إلا في هذا الحديث كلام المزي وكلام من المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أيوب بن خالد قال روى له مسلم والنسائي حديثا واحدا ثم ساقه بس ولا تكلم عليه في الحاشية حسن عليكم المحقق في الحاشية ذكر قال وهذا الحديث معدود من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب الأحبار وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا. انظر الأسماء والصفات للبيهقي. هذا المعتمد كما قال يجمع السلف من أهل العلم على هذا وأيوب بن خالد هذا متكلم فيه، وكذلك أيضا البخاري وعلي بن المديني وغيره اعتمدوا هذا، وأن هذا من أوهام وأغلاط أبي هريرة رضي الله عنه في رفعه، وإنما هو من كلام الأحباب كعب الكبار كعب الأحبار، هذا هو المعتمد. إن أغلاط أيوب بن خالد؟ نعم أيوب بن خالد في رفعه يعني. لكن أحسن الله إليكم، الطبري كأنه يقصد بالإجماع الأكثر، أنه ذكر أن ابن إسحاق خالف ورد عليه. إسحاق مؤرخ السماء من أهل العلم من السلف. نعم، كذلك في مواضع كثيرة من تفسيره يذكر اختلاف القراءات ثم يرجح أحدها ويقول عليه الإجماع. نعم، يعني أنه يثبت الخلاف مع الإجماع. ما دام خلاف هو أحد القولين اللي عليه الإجماع هو المعتمد، ولو ذكره ابن إسحاق صار أحدهما، لكن هذا ما فيه إلا هذا قول مخالف يجمع العلم من السلف، ليس كالقول الذي يحكيه ما فيه في القراءة. نعم، الشيخنا ابن عطية بعد كلامه قال: وتظاهرت الأحاديث نعم بأن بدأ خلق الأشياء كان يوم الأحد. تظاهرت الأحاديث نعم قال وتظاهرت الأحاديث بأن بدأ خلق الإنسان كان يوم الأحد، وفي كتاب مسلم وفي الدلائل لثابت حديث مضمنه أن ذلك كان يوم السبت. وعلى كل قول فيجمعوا على أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة. وعلى كل قول نعم فيجمعوا على أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، فمن قال إن البداءة يوم السبت جعل خلق آدم عليه السلام كخلق بنيه لا يعد مع الجملة الأولى. كخلق بنيه أي نعم لا يعد مع الجملة الأولى. وجعل اليوم الذي كملت المخلوقات عنده يوم الجمعة. بس يعني خلق آدم على المجموعة السماوات والأرض وبينهما مجموعة. ويقولون معنى بذلك أنه هناك ما في خلق، لا في خلق، الله تعالى يخلق في يوم، كل يوم يخلق ويرزق ويعافي ويعز ويذل ويحيي ويبيت، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. لكن الخلق المجموعة كما ذكر الباطل، المجموعة من ضمنها آدم في ستة أيام خلق يوم الجمعة، هذا المثبت عند أهل العلم من السلف وغيرهم، وثبته المحدثون البخاري وعلي بن المديني، هذا المعتمد. وعلى ذلك فلا يعتبر كلام السهيلي في الرضو العنف ولا كلام إسحاق ولا كلام المعلمي ولا كلام الألباني، كل هذا مخلوق. نعم، الحديث اللي فيه فضل الجمعة نعم وفيه خلق آدم نعم، إيه بس يقولون الخلق يعني يعني لازال ربنا يخلق، يقول نعم لازال يخلق سبحانه وتعالى، لكن الخلق مجموعة كما ذكرت، مجموعة سوته الأرض وخلق آدم داخله في المجموعة. قصدنا بنص أنه خلق يوم الجمعة. نعم، نص أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة. نعم، خلق يوم الجمعة. نعم، يعني معنى على هذا أنه خلق كبني ليس له مزية. وعلى هذا يزول الإشكال، نقول خلق آدم داخل في خلق المجموعة في السماوات والأرض وما بينهما، ولا يرد على هذا أنه معناه يقول أن رب سبحانه وتعالى ما يخلق إلا في ستة أيام، يخلق ويرزق ويعافي ويعز ويذل، كل يوم هو في شأن سبحانه. خلق الملائكة بكلمة كن، وخلق آدم بيده مع مجموعة. إذن خلق الملائكة وما أن يكون خارج ستة أيام، يعني خارج ستة أيام في خلق، في خلق ورزق وإحياء وإماتة، لكن ستة أيام آدم داخله في خلق المجموعة في ستة أيام، ويوم الجمعة آخرها. وعلى ذلك فالسبت ليس فيه خلق المجموعة يعني. أحسن الله إليك، في حديث طويل ذكره الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن في يعني في الحديث هذا أحسن الله إليك أن الله عز وجل خلق في هذه الأيام الملائكة وخلق آدم. ستة ممكن نتكلم في الحديث. أحسن الله إليك، هو في الدرر السنية قال محققون قالوا صحيح وأخرجه الحاكم والبيهقي في الأسماء الصفات باختلاف يسير، لكن لفظه نعم قال وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة. ما يثبت هذا، لا صح. نعم، قال أن خلق آدم كان قبل استواء الله على عرشه. الله أعلم، لكن في خلق المجموعة، داخل خلق المجموعة كما ذكر ابن عطية رحمه الله، السماوات والأرض وما بينهما، وآدم في يوم الجمعة داخل في الأيام الستة، وأما خلق بريه بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هو المعلم ذكر أن ابن المديني أعله بعلة أخرى غير. عليكم السلام. أجلس. أجلس. أحسن الله إليكم. المعلم ذكر أن ابن المديني أعله بعلة أخرى. نعم. هو ذكر قبل ذلك حسن الله عليكم، قال وقد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر، ويمكن تفصيل سبب الاستنكار لأوجه. أي خبر؟ خبر أبي هريرة هذا المرفوع، خبر أبي هريرة المرفوع هذا خلق التربة يوم السبت. من الذي ذكر علي؟ المعلمي هذا سينقل بعد هذا الكلام. وقد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر، ويمكن تفصيل سبب الاستنكار بأوجه. الأول أنه لم يذكر خلق السماء وجعل خلق الأرض في ستة أيام. الثاني أنه جعل الخلق في سبعة أيام، والقرآن يبين أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، أربعة منها للأرض ويومان للسماء. الثالث أنه مخالف للآثار القائلة إن أول الستة يوم الأحد، وهو الذي تدل عليه أسماء الأيام الأحد، الاثنان، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، فلهذا حاولوا إعلاله. فأعله ابن المديني بأن إبراهيم ابن أبي يحيى قد رواه عن أيوب. قال ابن المديني وما أرى إسماعيل ابن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم ابن أبي يحيى. انظر الأسماء والصفات، يعني وإبراهيم مرمي بالكذب، فلا يثبت الخبر عن أيوب ولا عن من فوقه. ويرد على هذا أن إسماعيل ابن أمية ثقة عندهم غير مدلس، فلهذا والله أعلم لم يرتضي البخاري قول شيخه ابن المديني. ويرد على هذا أن إسماعيل بن أمية ثقة. كلام من؟ كلام المعلم هذا. ويرد على هذا أن إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير مدلس، فلهذا والله أعلم لم يرتضي البخاري قول شيخه ابن المديني، وأعل الخبر بأمر آخر، فإنه ذكر طرفه في ترجمة أيوب من التاريخ، ثم قال وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح. ومؤدى صنيعه أنه يحدث أن أيوب أخطأ، وهذا الحدث مبني على ثلاثة أمور: الأول استنكار الخبر لما مر، الثاني أن أيوب ليس بالقوي وهو مقل لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث. الأول إيش؟ الأول استنكار الخبر لما مر. استنكار الخبر. نعم. لما مر الوجوه التي ذكرها أنه مخالف. نعم. القرآن. نعم الثاني. الثاني أن أيوب ليس بالقوي وهو مقل لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث لما يعلم من الجمع بين الرجال الصحيحين، وتكلم فيه الأزدي ولم ينقل توثيقه عن أحد من الآئمة إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تسامح معروف. الثالث الرواية التي أشار إليها بقوله وقال بعضهم وليته ذكر سندها ومتنها، فقد تكون ضعيفة في نفسها وإنما قويت عنده للأمرين الآخرين. قال بعضهم يعني هذا كلام البخاري يعني. نعم. ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم، وعليه بنوا قولهم في السبت. ثم أحال إلى الأسماء والصفات والتاريخ ابن جرير والدر المنثور. قال أخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال بدأ الله بخلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وجعل كل يوم 1000 سنة. وأسنده ابن جرير في أوائل التاريخ واقتصر على أوله بدأ الله بخلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين، فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب. وأيوب لا بأس به، وصنيع ابن المديني يدل على قوته عنده. وقد أخر ليس بشيء، هذا كلامكم كلام المعلم ليس بشيء، وكلام الجليل ما شيء، المعتمد كلام أهل العلم اجماع السلف والمفسرون كله. يحاول يقوي أيوب بن خالد وهم ما له رواية له ضعيف، يعني قريب من المعلمي، يعني له تحقيقات معلمي جيدة، لكن في هذا هو ذكر هذا الكتاب هو هذا الكلام في ذكر هذا الكلام في الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة لأبي ريا، لأن هذا كتاب رد على له كتاب المعلمي الأنوار الكاشفة. نعم في الرد على أبي ريا. الأنوار الكاشفة في إيش؟ في لما في كتاب أضواء على السنة، أضواء على السنة هذا لأبي ريا، لأنه طعن في أبي هريرة بسبب هذا الحديث. يا كل شيء معتمد كلام السلف والعلماء والأئمة، ولا يعتمد كلام المعلمي ولا ابن إسحاق ولا كلام الألباني المخالف في هذا. نعم أحسن الله عليك. كلام السلف والأئمة والعلماء والنصوص دلت على أن خلق آدم في يوم الجمعة وندخل المجموعة كما قال ابن عطية رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. ابن القيم ذكر فائدة قصيرة في مدارج السالكين. ما تكلم قيم الشيخ الإسلام على هذا، على الآية كلام شيخ الإسلام كلام عندي كلام شيخ الإسلام في مسألة الأيام في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله قبل كلام القيم كنت تقرأ كلام ابن القيم أحسن الله إليك. قال ابن القيم ذكر الله تعالى في كتابه 5 أشياء مضافة إلى الصدق، وهي قدم الصدق كما هنا في سورة يونس، ومدخل الصدق ومخرج الصدق كما في سورة الإسراء، ولسان الصدق كما في سورة الشعراء، ومقعد الصدق كما في سورة القمر. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. طيب وخزين مخزي الصدق وخزين مدخل الصدق في مقعد الصدق. نعم أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح قال بل وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها. مثل وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها، مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام 7، فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط، وأنه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام كعب الأحبار كما قد بسط في موضعه. والقرآن يدل على غلط هذا ويبين أن الخلق في 6 أيام، وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيكون أول الخلق يوم الأحد. انتهى في هذا الموضوع. نعم هذا كلام الأئمة والعلماء هو المعتمد. نعم وليس كلام السهيلي ولا المعلمي ولا بل نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى إليه مرجعكم جميعا سم أحسن الله إليكم. ثم نعم أربعة أحسن الله إليكم جميعا. قال هذه إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أظن الفقرة الماضية ما كملناها. نعم أظن ما كملنا الفقرة السابقة يا شيخ. ها باقي كلام على الآية السابقة. باقي كلام على الآية التي قبل هذه. طيب كمل. نعم قلتم شيخنا حفظكم الله والحديث من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلط بينه غلط بعض الرواة فرفعه، والصواب أنه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الصواب فيه شرح لأنه قول آخر غير الصواب، يعني وهو ما ذكره السهيلي والمعلمي والألباني. نعم والقول هذا والقول الثاني غير الصواب. نعم والصواب هو هذا. نعم فهذا هو الحديث الخطأ، لا يوجد في صحيح مسلم خطأ إلا في هذا الحديث لأنه يخالف القرآن وجعل الخلق في سبعة أيام، جعل السبت فيه خلق والقرآن صريح في أن الخلق في ستة أيام ليس في سبعة أيام، فهذا غلط من بعض الرواة حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار يخطئ وينقل عن أهل الكتاب. فهو يخطئ نعم وهو يخطئ وينقل عن أهل الكتاب. نعم يعني الحديث كامل الحروف قد يوجد بعض الحروف حتى في البخاري حروف بعض حروفه. صحيح واللي مثلتم به الشاعر حتى في البخاري يعني هذه يعتبر حروف يعني بعض الحروف يعني إذا أشياء يسيرة مثل ما قال الشيخ السامي يسيرة. نعم أحسن الله إليك. قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أي يدبر الأمر الكوني وما يكون في السماوات والأرض وأمور عباده، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لعظمته سبحانه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد الإذن، بخلاف ملوك الدنيا ورؤسائهم فإن الشفيع يشفع بدون استئذان يدخل عليه ويشفع، لكن الرب سبحانه وتعالى ما يستطيع أحد يشفع. لا كلمة والرب بدل لكن والرب سبحانه ما تكون استدراك لكن والرب سبحانه وتعالى. نعم والرب سبحانه وتعالى ما يستطيع أحد لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه إلا بعد إذنه، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أوجه الناس وأعظم الناس جاها عند الله يوم القيامة يسجد تحت العرش. أعظم الناس جاها بدل أوجه أعظم الناس جاها يكفي أعظم الناس حتى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها أوجه تحت كلمة أوجه. نعم أوجه قبله أوجه أي نحن تحذف أيوة تحذف أوجه نعم أوجه الناس حتى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله يوم القيامة يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ويفتح الله عليه من المحامد يلهمه قبل هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا بل وهو أعظم الناس جاها لا يبدأ نعم لا أو لا يشفع بل لا يشفع أولا أو بل لا يبدأ بالشفاعة نعم لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد بل يسجد تحت العرش نعم نعم لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد تحت العرش نعم لا يبدأ بالشفاعة أولا لا يبدأ بالشفاعة أولا نعم بل يسجد تحت العرش نعم ويفتح الله عليه من المحامد ثم يفتح الله ثم يفتح الله عليه من المحامد يلهمه إياها في ذلك الموقف ولا يزال يحمد الرب ويمجده سبحانه حتى يأتي الإذن من الرب سبحانه وتعالى يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى ذلكم الله ربكم فاعبدوه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه أفلا تذكرون أي تعتبرون فكيف تعبدون معه غيره وهو سبحانه الرب العظيم الذي هذا شأنه وهو سبحانه الرب العظيم وهو سبحانه الرب العظيم نعم الذي هذا شأنه وهذا وصفه نعم إليه مرجعكم جميعا هذه الآية الكريمة فيها إثبات البعث والجزاء والحساب إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قلتم حفظكم الله في هذه الآية الكريمة هذه الآية الكريمة فيها إثبات البعث والجزاء والحساب نعم. فقال تعالى إليه مرجعكم جميعا أن يرجع الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى نعم. وعد الله حقا أي هو سبحانه وعد بذلك ولا يخلف الميعاد سبحانه. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يبدأ الخلق حيث خلقهم وأوجدهم من عدم ثم يعيدهم خلقا جديدا بالبعث ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل والذين كفروا أي جحدوا توحيد الله وهو الأمر العظيم الذي خلقهم لأجله لهم شراب من حميم وهو الحار الذي اشتد غليانه وبلغ النهاية حتى إنه إذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم نعوذ بالله فإذا شربوه مزق أمعاءهم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الباء السببية أي بسبب كفرهم وفيها الرد على الأشاعرة الذين أنكروا الأسباب وقالوا ليس هناك أسباب ولا غرائز ولا طبائع ويقولون إن السكين لا تقطع وإنما السكين أمارة وليس هناك أسباب وليس العمل سببا في الجزاء وإنما هو أمارة وعلامة وهذا من أبطل الباطل بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وعنادهم نسأل الله السلامة والعافية وفي هذه الآية الأعمال سبب فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة والأعمال السيئة سبب في دخول النار ودخول الجنة بما كنتم تعملون هذا في الأسباب الصالحة ولهم عذاب أليم وشرب لهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون جزاء الكفر سبب في دخولهم النار والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسببية. واضح هذا؟ نعم. أحسن الله عليك. الشاعرة ينكرون الأسباب يقول الأمارات سمونها أمارات، والصوفية لا يفسد حتى الأمارات، فالمشاعرة متوسطة جبرية لكن متوسط من المتوسطين. وأما الغلاة الجهمية والصوفية غلاة في إنكار الأسباب لا يفسدون أسباب مطلقة ولا أمارات، جبرية إلا جهمية والصوفية غلاة، والأشاعرة متوسطون يثبتون الأسباب على أنها أمارات وعلامات مقترنة بهذا. فإذا قيل السكين يقول السكين لا تقطع لكنها مقترنة علامة على القطع. طيب وش الفائدة من العلامة وهي ما تقطع؟ يقول كما أن الشمس غروب الشمس علامة في دخول في مجيء الليل وفي دخول وقت المغرب علامة فقط لأنها سبب، فهم متوسطة ومع ذلك قولهم فاسد. والجهمية والصوفية لا يثبتون الأسباب مطلقة وليس هنا علامات. نعم جبرية خالصة، جبرية خالصة الجهمية والصوفية، وجبرية متوسطة الأشاعرة يثبتون الأسباب على أنها أمارات وعلامات. واضح الفرق بين المذاهب؟ نعم. أحسن الله إليك. وفي هذه الآيات الكريمة بيان الحكمة من البعث، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق ليجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأن هذه الدنيا فيها اختلاط وامتزاج الحق بالباطل والفجار بالكفار، والمؤمنون بالكفار، والمظلوم يسيطر عليه الظالم. فالبعث ثابت بالعقل وبالشرع، وأنه سبحانه وتعالى لا يترك الناس سدى هملا، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يجازون في الآخرة. لا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك الناس سدى هملا، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يجازون، لا يؤمرون ولا ينهون في الدنيا، لا يؤمرون ولا ينهون في الدنيا، نعم، ولا يجزون في الآخرة، ولا يجازون في الآخرة، ولا يجازون في الآخرة. نعم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فلا بد أن يرجع العباد إلى الله ويجازون يعني بهملا، هملا يعني سدى يعني هملا، لا يؤمرون ولا ينهون. فحسبنا عبثا وأنكم إلى لا ترجعون. نعم. أحسن الله إليكم. فلا بد أن يرجع العباد إلى الله ويجازون بأعمالهم، وينصف المظلوم من الظالم، ويعود الحق إلى نصابه، وتتبين الحقائق ويزول البهرج. الدنيا فيها اختلاط وامتزاج، وفيها ظلم، وفيها تكرم عليه السلام. إذن وتتبين الحقائق ويزول البهرج، نعم، فلا بد من الحساب. وقال قول أفحسبنا خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. قال تعالى قبلها، قال تعالى كما قال تعالى أفحسبتم. هي تقدمت معنا الشيخ. لا اي بس قبلها كما قال تعالى قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بعد قوله وتتبين الحقائق. لا قبل حينما قرأتها فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إيه كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. نعم. شو بعده؟ بعدها فلا بد أن يرجع العباد إلى الله. قبلها الآية في قبلها أيحسب الإنسان أن يترك سدى. نعم. وكما قال تعالى أيحسب الناس الإنسان أن يترك سدى، وكما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. بعد تبين الحقائق بس انتهى، وتبين الحقائق آخر نحذف لا بد أن يرجع العباد. لا لا بعد تبين الحقائق أي وقلنا فلا بد أن يرجع العباد إلى الله نعم ويجازون بأعمالهم نعم وينصف المظلوم من الظالم نعم ويعود الحق إلى نصابه نعم وتتبين الحقائق. طيب وش بعده؟ بعدها ويزول البهرج. ايوه بكمل ويزول البهرج. ايوه ثم قلتم الدنيا في اختلاط. ايش؟ هذه العبارة المكررة الشيخ. مكررة مع ما سبق. ايوه. طيب تتبين الحقائق ويزول البهرج. فلا بد من الحساب إذا حذفنا العبارة طبعا هذه. بعدها. بعدها الدنيا في اختلاط وإيش؟ وامتزاج وفيها ظلم وفيها أخذ حقوق فلا بد من الحساب. بس فلا بد من تحذف لأن سبقت تكرار فلا بد من الحساب. إذن بعد يزول البهرج فلا بد من الحساب. نعم. سلام الله عليكم. فلا بد من الحساب حتى ترد الحقوق إلى أهلها وحتى ينصف المظلوم من ظالمه وحتى يتبين الصادق من الكاذب ثم كذلك وحتى تظهر الأمور على حقائقها. وحتى تظهر الأمور على حقائقها. كان فيها تكرار أو ما كان في المعنى بس مش بعده. ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء. خلاص يكفي زين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله السماوات والأرض. ما خلق الله في السماوات. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فصل الآيات لقوم يعلمون. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يتقون. قوم يتقون. لا يتقون كذا. فصل الآيات لقوم يتقون. قوم يعلمون الآية التي بعدها لقوم يتقون. فصل الآيات لقوم يعلمون. ما خلق الله السماوات والأرض. إن في السماوات الآيات لقوم يتقون. قوم يعلمون. لقوم يعلمون. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قلتم حفظكم الله هذه الآيات الكريمة فيها امتنان الله على عباده بالشمس والقمر وما يكون من سبب ذلك من المصالح العظيمة لهم. فقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أي نورا وحرارة والقمر نورا بدون حرارة. نعم. فالصادر عن الشمس ضياء وشعاع والصادر عن القمر نور لأن الصادر عن الشمس فيه حرارة. نعم. والصادر عن القمر نور بدون حرارة. ولهذا كانوا كما ما فيها تكرار شيخنا هذه العبارة. ولهذا ايش؟ قلتم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا اي نورا وحرارة والقمر نورا بدون حرارة. فالصادر عن الشمس ضياء وشعاع والصادر عن القمر نور. نعم. لأن الصادر عن الشمس فيه حرارة والصادر عن القمر نور بدون حرارة. نعم. ولهذا في الحديث قال والصبر ضياء. الصبر جعله ضياء يعني الصبر فيه قوة وفيه لما فيه من التحمل والقوة لما فيه من القوة والتحمل. يعني الصبر جعله ضياء لما فيه من القوة والتحمل لما فيه من القوة والتحمل. لما فيه من القوة والتحمل وفي قلتم ما فيه من القوة والتحمل وجعله ضياء والصبر ضياء والصبر ضياء العبارة الأولى شيخنا الصبر ضياء، الصبر جعله ضياء، يعني في الحديث. أيوة. الصبر ضياء، يعني الصبر فيه قوة وفيه كذا، جعله ضياء يعني فيه حرارة لأنه يحتاج إلى حبس النفس. أيوة. بس. والصلاة نور، بس العبارة شوي كان تقل. بس في تقديم وتأخير بعض الكلمات. شيخ الإسلام يقول رحمه الله، يقول سمى سبحانه الشمس سراجا وضياء لأن فيها مع الإنارة والإشراق تسخينا وإحراقا، فهي بالنار أشبه، بخلاف القمر فإنه ليس فيه مع الإنارة تسخين، فلهذا قال وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب. الشمس هي الحرارة، هي حرارة، جعل الصبر ضياء لما فيه من حبس النفس، وهذا في نوع من الحرارة. نعم. نعم. إذا نقول جعل الصبر ضياء لما فيه من حبس النفس، بس لما فيه حبس النفس، من حبس النفس والقوة، ما فيه من ما فيه من حبس النفس والتحمل. أي نعم. لما فيه من حبس النفس والتحمل. نعم. والصلاة نور، الصلاة جعل أو جعل أو جعل الصلاة نورا، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والصلاة نور. الصلاة جعلها نورا، الصلاة نور، والصبر ضياء، فالصبر ضياء لأن الضياء كشعاع الشمس فيه حرارة، وأما الصلاة فهي نور بدون حرارة. الصلاة ما فيها تعب، ما فيها تعب أو ليس فيها تعب، ليس فيها، نعم ليس فيها تعب، فيها قرة عين للمؤمنين، أما الصبر فهي قرة، فهي قرة عين للمؤمنين. نعم. أما الصبر فهو يحتاج إلى تحمل، ففيه حرارة كالضياء الذي فيه حرارة. والصلاة نور ليس فيه حرارة لأنها ليس فيها تعب، هذا كمان شيخنا كانوا مكرر تكرر معه سبق. ولهذا قال النبي الصلاة راحة للمؤمنين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال بالصلاة، فمن يصبر يحتاج إلى تحمل. تضاف إلى الصبر ضياء لما فيه من قوة والتحمل، فمن يصبر يحتاج إلى قوة وتحمل. تضاف الجملة، الجملة هناك. نعم. أحسن الله عليك. ففرق بينهما، فمن يصبر يحتاج إلى تحمل فهو ضياء فيه حرارة، فرق بينهما، فكذلك الشمس الآن الشعاع منها يسمى ضياء، والقمر نورا لأن ما فيه حرارة. بس نعم. وقدر هو أي القمر منازل لتعلموا. يضم بس الكلام بعضه بعض. الصبر ضياء ما فيه قوة تحمل، وحدة التكرار. والصلاة نور لأنها قرة عين. أحسن الله عليه. وقدره أي القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور، تعرف الشهور والأعوام. تعرف إيش فبالشمس؟ فبالشمس تعرف الأيام. نعم. وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. نعم. فلو ما خلق الله القمر ما عرف الناس الأشهر والأعوام والمدد التي يضربها الناس وعقود الناس للإيجار وغيره. وقوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، ايش قاسم هو الذي جاب صدي قالت هو الذي جاب صديان نعم قال هذه الآية قال قوله تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ. هذه الآيات، هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب، نعم، ومنازل القمر والتاريخ. نعم، أصل في الحساب. هذه الآيات في أصل، هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ. صحيح. قال لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. خلق الأرض السماوات. قلتم حفظكم الله فلو ما خلق الله القمر أحسن الله عليكم. نعم. فلو ما خلق الله القمر ما عرف الناس الأشهر والأعوام والمدد التي يضربها الناس وعقود الناس للإيجار وغيره. وقوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار أي في تعاقبهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. في تعاقبهما، فالليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل. وما خلق الله في السماوات والأرض أي في السماوات من النجوم والكواكب السيارة والثابتة والشمس والقمر، أي في السماوات من النجوم والكواكب السيارة والثابتة والشمس والقمر. وما خلق في الأرض من البحار والأنهار والأشجار لآيات، أي لعلامات ودلائل على قدرة الله ووحدانيته، لكن ليست وأنه مستحق للعبادة، وأنه مستحق للعبادة، المستحق، وأنه المستحق للعبادة. أعرف الآيات تليب أي لعلامات ودلائل على قدرة الله ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة. نعم. لكن ليست لكل أحد بل لقوم يتقون. الله عليه. نعم. أن يتقون عذاب الله ويخشون عقابه فهم الذين يتذكرون ويتأملون، أما الذين لا يتقون فهم في غفلة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. طيب الآية قبلها إن في اختلاف السماوات والأرض. نعم. الآية إن في اختلاف الليل والنهار. نعم. أي في تعاقبهما، فالليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل. وما خلق الله في السماوات والأرض السلام الله عليكم. نعم. وما خلق الله في السماوات والأرض في السماوات من النجوم والكواكب السيارة والثابتة والشمس والقمر. نعم. وما خلق الله في الأرض من البحار والأنهار والأشجار لآيات أي لعلامات ودلائل على قدرة الله ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده. لكن ليست لكل أحد بل لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله ويخشون عقابه، فهم الذين يتذكرون ويتأملون. أما الذين لا يتقون فهم في غفلة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صلى الله عليكم شيخ. نعم. إن الذين لا يرجون لقاءنا. إن في اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار في تعاقبهما. نعم. فالليل يعقبه النهار. نعم. والنهار يعقبه الليل. نعم. وما خلق الله في السماوات والأرض، أي في السماوات من النجوم والكواكب السيارة والثابتة والشمس والقمر. وما خلق الله في الأرض من البحار والأنهار والأشجار لآيات، أي لعلامات ودلائل على قدرة الله ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده، لكن ليست لكل أحد بل لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله. لكن ليست ولا ليس ذلك لكل أحد. لكن ليس ذلك لكل أحد. لكن ليس ذلك لكل أحد بل لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله ويخشون عقابه. لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله ويخشون عقابه. أحسن الله إليكم. نعم. فهم الذين يتذكرون ويتأملون. أما اختلاف الليل والنهار في تعاقبهما، فالليل يعقبه النهار. نعم. والنهار يعقبه الليل. نعم. وما خلق الله في السماوات والأرض، نعم، أي في السماوات من النجوم والكواكب السيارة، نعم، والثابتة، نعم، والشمس والقمر، نعم، وما خلق الله في الأرض من البحار والأنهار والأشجار، نعم، لآيات أي لعلامات ودلائل على قدرة الله ووحدانيته، نعم، لكن ليس ذلك لكل أحد بل لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله ويخشون عقابه، فهم الذين يتذكرون ويتأملون. أما الذين لا يتقون فهم في غفلة، وإن كثيرا من الناس كما قال الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم. سم نعم. طيب، والنهار والجبال. طيب، والنهار والجبال. نعم. والشجر والدواب، والشجر والبحار والجبال والشجر والدواب. نعم. الله. نعم. ثم قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى أوصاف الأشقياء وأحوالهم، فقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لقاءنا في الدار الآخرة، لأنهم يكفرون بلقاء الله ولا يعتقدون أن لقاء الله ولا يعتقدون أن هناك لقاء لله، يحاسبون ويجازون ويثابون. وهذا كفر مستقل. ورضوا بالحياة الدنيا أي لقاءنا في الدار الآخرة، لأنهم يكفرون بلقاء الله ولا يعتقدون أن هناك لقاء لله يحاسبون ويجازون ويثابون عليه. عليه أن لقاء، أن هناك لقاء لله يحاسبون ويجازون ويثابون على أعمالهم، على أعمالهم. وهذا كفر مستقل. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أي قنعوا أن يكون حظهم ونصيبهم الدنيا بدلا عن الآخرة، وسكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها وركنوا إليها. وقد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها لأنهم لا يرجون لقاء الله، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا، سورة النبأ. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا. فلما كفروا بلقاء الله، فلما كفروا بلقاء الله وجحدوا لقاء الله، رضوا بالحياة الدنيا وركنوا إليها واطمأنوا إليها. فلما كفروا بلقاء الله وجحدوا لقاء الله، رضوا بالحياة الدنيا. فلما كفروا بالله وجحدوا، فلما كفروا بلقاء الله وجحدوا لقاء الله وآياته، وجحدوا لقاء الله وآياته. فلما كفروا بآياته بلقاء الله، فلما كفروا بلقاء الله وآياته بدل هذه وجحدوا لقاء الله. طيب، فلما كفروا بلقاء الله ولا آياته، ولا نجعلها في بالله. فلما كفروا بلقاء الله وجحدوا لقاء الله، كذا العبارة. فلما كفروا بآيات الله وجحدوا لقاء الله وآياته رضوا بالحياة الدنيا وركنوا إليها واطمأنوا إليها، فصارت هي نهاية آمالهم ومنتهى غايتهم. فلما كفروا بلقاء بآيات الله ولقائه وجحدوا لقاء الله، رضوا بالحياة الدنيا وركنوا إليها واطمأنوا إليها، فصارت هي نهاية آمالهم ومنتهى غايتهم. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها اطمئنانا كاملا، واعتقدوا أنه لا حياة بعد هذه الحياة، إذ يعملون للدنيا كحال الكفرة الآن وغيرهم سابقا ولاحقا. والذين هم عن آياتنا غافلون، وآيات الله تشمل الآيات الكونية، فهم غفلوا عن الاتعاظ بها، فلم يتعظوا بها ولم يستدلوا بها على قدرة الله ووحدانيته، كالشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك. ويشمل آيات الله الشرعية، آيات القرآن، فهم لم يأتمروا بالأوامر ولم وهي آيات الشرعية وهي آيات القرآن. ويشمل آيات الله الشرعية فهي وهي آيات القرآن. نعم، أحسن الله إليك. فهم لم يأتمروا بالأوامر ولم ينتهوا عن النواهي، لأنهم كفروا بلقاء الله ولا يرجون حسابا. نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر الله تعالى أوصافهم، وأن لهم أربعة أوصاف: الأول أنهم لا يرجون لقاء الله، الثاني أنهم رضوا بالحياة الدنيا، الثالث أنهم اطمأنوا بها، الرابع أنهم غافلون عن آيات الله. أحسن الله إليك. قلتم وقد ذكر الله تعالى أوصافهم، وأن لهم أربعة أوصاف. الأول أنهم لا يرجون لقاء الله، نعم. الثاني أنهم رضوا بالحياة الدنيا، نعم. الثالث أنهم اطمأنوا بها، نعم. الرابع أنهم غافلون عن آيات الله، نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الله تعالى ابن عطية في أولئك ما أهن ربك الجزاء، ثم ذكر الجزاء فقال أولئك، نعم ما ذكر، ها؟ نعم. أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون، نعم. ثم ذكر جزاءهم، ثم ذكر جزاءهم فقال أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون، أحسن الله إليك. ثم ذكر جزاءهم فقال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أحسن الله إليكم. ابن عطية في قوله تعالى ورضوا بالحياة الدنيا قال يريد كانت آخر هممهم ومنتهى غرضهم، وأسند الطبري عن قتادة قال في تفسير هذه الآية إذا شئت رأيت هذا المنصوف صاحب دنيا لها يغضب ولها يرضى ولها يفرح ولها يهتم ويحزن، فكأن قتادة صورها في العصاة، فكأن قتادة صورها في العصاة، ولا يترتب ذلك إلا مع تأول الرجاء على بابه، إذ قد يكون العاصي المجلح مستوحشا من آخرته، فأما على التأويل الأول فمن لا يخاف لقاء الله فهو كافر. هذا كلام عطية، نعم. وقوله ورضوا بالحياة الدنيا يريد كانت آخر هممهم ومنتهى غرضهم، وأسند الطبري عن قتادة قال في تفسير هذه الآية إذا شئت رأيت هذا الموصوف صاحب دنيا لها يغضب ولها يرضى ولها يفرح ولها يهتم ويحزن، فكأن قتادة صورها في العصاة، ولا يترتب ذلك إلا مع تأول الرجاء على بابه، إذ قد يكون العاصي المجلح مستوحشا من آخرته، فأما على التأويل الأول فمن لا يخاف لقاء الله فهو كافر. آية في الكفار فقط أو تشمل الأصل؟ نعم، الآية في الكفار لا شك، إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمن بالبعث، هذا كفر. ورضوا بالحياة الدنيا هي نهايتهم، واطمأنوا بها والذين هم عن غافلون، هذه أوصاف، يعني كل وصف منها قد يجب الخلود في النار. الذين لا يرجون لقاءنا هذا ذكر البعث موجب الدخول في النار، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أيضا كذلك، لأنهم لا يؤمنوا بالبعث، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها لأنهم لا يؤمنوا بالبعث، والذين هم عن آياتنا غافلون، ومنها غفلتهم عن الآيات التي بين الله فيها البعث والجزاء والحساب والنشر، نعم، في الكفار. نعم، ولهذا قال ثم ذكر جزاءهم فقال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، ايش ثم ذكر جزاءهم فقال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، ايه، فأخبر أن دخولهم النار بسبب كسبهم وأعمالهم الخبيثة من الكفر والبعث وإنكار البعث، وأعمالهم الخبيثة من الكفر وإنكار البعث، نعم، إنكار البعث والغفلة عن آيات الله، ورضاهم بالحياة الدنيا واطمئنانهم إليها. وفيه إثبات الأسباب والسببية كما سبق، فيه إثبات الأسباب وأنها أنهم استحقوا بها دخول النار، نعم، إثبات الكسب. نعم نعم الكسب يعني يعملون. نعم الكسب غير معقول كسب لكن لا غير مؤثر. هذه من الأشياء المحالة هي أشياء محالة. كسب الأشعري محالة بها شيء. نعم لا وجود له. نعم هذه الآية أن لا يرجون بمعنى لا يخافون. لا يخافون لأنهم لا يؤمنون. عدم الخوف عدم بسبب عدم الإيمان. نعم. لا يخافون الله. هذا هو اللي في التفسير. لا يخاف. لا يرجون حسابا. نعم. لا يخافون. هم لا يرجون ولا يخافون. لا يرجون لقاء الله ولا يخافون عقابه. لا يرجون قال ورد الحديث واطمئنوا بها ولذا ما يتغافلون. ذكر ما ذكر ايش؟ القرطبي احسن الله اليكم قال ان الذين لا يرجون لقاءنا يرجون يخافون. ثم قال فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع اي لا يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء لله تفخيما لهما. وقيل يجرى اللقاء على ظاهره وهو الرؤية أي لا يطمعون في رؤيتنا. نعم. وقال بعض العلماء لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال بعضهم بل يقع بمعناه في كل موضع دل عليه المعنى. طيب فهم لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بلقاء الله ولا يؤمنون برؤيته ولا يخافون ولا يخافون عذابه ولا يخافون عذابه. نعم هذا يضاف في الأول يعني. نعم سعندك اللي عندنا أحسن الله إليك أي لقاء لا يرجون لقاءنا أي لقاءنا في الدار الآخرة لأنهم يكفرون بلقاء الله ولا يعتقدون أن هناك لقاء لله يحاسبون ويجازون ويثابون على أعمالهم وهذا كفر مستقل. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أي قنعوا أن يكون حظهم ونصيبهم الدنيا بدلا عن الآخرة وسكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها وركنوا إليها. وقد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها لأنهم لا يرجون لقاء الله كما قال الله تعالى فهو كفر مستقل أيضا. نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وهذا كفر مستقل أيضا. نعم إضافة وهذا كفر مستقل. مش بعده فلما كفروا بلقاء الله وآياته وجحدوا لقاء الله قبل وهذا كفر مستقل أيضا بعد فلما جحد هذا هو كفر مستقل وهذا كفر مستقل. نعم لا يرجون لقاءنا هذا كفر مستقل وردوا بالحياة الدنيا هذا كفر مستقل. فلما جمعوا بين الأمرين نعم ورضوا بالحياة الدنيا وركنوا إليها واطمأنوا إليها فصارت هي نهاية آمالهم ومنتهى غايتهم. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها اطمئنانا كاملا واعتقدوا أنه لا حياة بعد هذه الحياة إذن يعملون للدنيا كحال الكفرة الآن وغيرهم سابقا ولاحقا. فهم يعملون للدنيا كحال الكفرة الآن وغيرهم سابقا ولاحقا. كحال الكفرة الآن وغيرهم سابقا ولاحقا. والذين هم عن آياتنا غافلون وآيات الله تشمل الآيات الكونية فهم غفلوا عن الاتعاظ بها فلم يتعظوا بها ولم يستدلوا بها على قدرة الله ووحدانيته كالشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك. ويشمل آيات الله الشرعية وهي آيات القرآن فهم لم يأتمروا بالأوامر ولم ينتهوا عن النواهي لأنهم كفروا بلقاء الله ولا يرجون حسابا. نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر الله تعالى أوصافهم وأن لهم أربعة أوصاف: الأول أنهم لا يرجون لقاء الله، الثاني أنهم رضوا بالحياة الدنيا، الثالث أنهم اطمأنوا بها، الرابع أنهم غافلون عن آيات الله. ثم الإضافة، أحسن الله إليك اللي طلبت تضاف. ثم ذكر جزاءهم فقال: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فأخبر أن دخولهم النار بسبب كسبهم وأعمالهم الخبيثة من الكفر وإنكار البعث والغفلة عن آيات الله ورضاهم بالحياة الدنيا والإطمئنان بها، وفيه إثبات الأسباب وأنهم استحقوا بها دخول النار. انتهى الآية هذه. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء ومآلهم ثنى بذكر حال السعداء بحال السعداء وأعمالهم الطيبة. ثنى بذكر حال السعداء. نعم. بحال السعداء. ثنى بذكر حال السعداء بحال السعداء زادة. نعم، وحالهم الطيبة. ثنى بذكر حال السعداء وأعمالهم الطيبة. بس إيه. ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء في سيره إلى الله تعالى. نعم. فقال تعالى: إن الذين آمنوا، أي بما يجب عليهم الإيمان به إيمانا صحيحا، وعملوا الصالحات أي الأعمال إيمانا صحيحا، أي بما يجب عليهم الإيمان به إيمانا صحيحا، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يضاف هذا. نعم، يضاف. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه والقدر خير ورسله والقدر خيره واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. الله إليك. وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المنهيات، والتي صلوا بجوارحهم. عملوا الصالحات بجوارحهم من الإيمان، والصلاة كلمة بجوارحهم يضاف بعد الآية. لا قبله. وعملوا الصالحات بجوارحهم. نعم. ثم أي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات. نعم. وترك المنهيات. والتي صلح باطنها بالإخلاص لله وظاهرها بالمتابعة لشرعه. نعم. فجمعوا بذلك بين الإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح، لأنه لا إيمان إلا بعمل يصدقه. فجمعوا بذلك بين الإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح. نعم. لأنه لا إيمان إلا بعمل يصدقه، ولا عمل إلا بإيمان يصححه، ولا عمل إلا بإيمان يصححه صدقوا وآمنوا بقلوبهم. لأنه لا إيمان إلا بعمل يصدقه. نعم. ولا عمل إلا بإيمان يصححه. طيب. صدقوا وآمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. نعم. فأعمالهم تصدق الإيمان الذي في قلوبهم. نعم. جمعوا بين الإيمان. فجمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه. نعم. من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم. على وجه الإخلاص والمتابعة. نعم. يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم، والمعنى أنه بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب. أي بسبب إيمانهم، والمعنى أنه بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، هداية بعد هداية. فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فيهديهم ربهم في الدنيا إلى الصراط فيتجاوزونه، ويهديهم إلى منازلهم في الجنة. فيهديهم ربهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم، نعم الصراط المستقيم أحسن. فيتجاوزونه ولا تحذف هذا؟ نعم فيهديهم ربهم. فيهديهم ربهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم فيتجاوزونه. لا ويهديهم في الآخرة. تحذف فيتجاوزونه. ويهديهم في الآخرة إلى منازلهم في الجنة. نعم. تجري من تحتهم الأنهار، أي تجري من تحت قصورهم وغرفهم أنهار الجنة العظيمة المتنوعة الجارية على الدوام، التي لا آخر لعظمها ولا حد لبهجتها. في جنات النعيم، أي الجنات التي وصفها النعيم مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه مما لا تعلمه نفس. مما لا تعلمه نفس. نعم. ولا قدر عليه. ولا خطر ببال أحد. نعم. أو قدر أن يصفه الواصفون. نعم. كان في تكرار يعني. مما لا تعلم نفس. ولا يقدر هذا. ولا خطر ببال أحد. أو قدر أن يصفه الواصفون. مما لا تعلمه نفس أو يقدر عليه. أو تراه عين. نعم. أو يصفه. أو تراه عين بدل يصفه الواصفون. نعم. لأن فيها تكرار. مما لا تعلمه نفس. ولا خطر ببال أحد. نعم. نعم ما خلط على قلب بشر هذا في الحديث. نعم ولا خطر على قلب بشر بعده. أو قادر أن يصفه الواصفون هذه تحذف. نعم. ونعيمها شامل للقلب والروح والبدن. نعم. وهو نعيم مقيم لا يحول ولا يزول ولا يبيد. اللهم اجعلنا منكم. نعم. آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم، أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بك. تحياتهم فيها سلام، أي تحياتهم في الجنة سلام، وهذا يعم تحياتهم فيما بينهم، فالسلام تحية المؤمنين في الجنة، ويعم تحياتهم من الملائكة، فالملائكة تسلم عليهم من كل باب، ويعم تحياتهم من الله، فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم حين يلقوه يوم القيامة. حين يلقونه. أحسن الله إليك. حين يلقونه يوم القيامة. نعم. كما قال تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام، وقال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. دعاء بالسلامة، والمعنى أن الجنة فيها سلامة، والمؤمنون لهم السلامة في جميع أحوالهم، وليس هناك شيء ضد السلامة، ليس هناك أذى ولا مرض ولا تعب ولا شقاء ولا غل ولا حقد ولا حسد ولا هموم ولا غموم ولا أكدار ولا أمراض ولا شيخوخة ولا هرم ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس بالنسبة للنساء وهكذا. فهي دار نعيم ودار سرور، وليس فيها إلا السلامة، ليس هناك شيء يخالف السلامة. هكذا الذكر، يلهمون الذكر ويتنعمون به، فليس عليهم مشقة، والآخرة ليست دار تكليف، ولكن هذه الأذكار يتنعمون بها ويتلذذون بها، فهم يلهمونها كما يلهمون التسبيح. نعم. لعل كما يلهمون النفس. أحسن الله إليك. نعم. فهم يلهمون إيش؟ فهم يلهمونها. قلتم هكذا الذكر، يلهمون الذكر ويتنعمون به، فليس عليهم مشقة، والآخرة ليست دار تكليف، ولكن هذه الأذكار يتنعمون بها ويتلذذون بها، فهم يلهمونها كما يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس. النفس. أحسن الله. التسبيح داخل الذكر. نعم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، إذا أرادوا شيئا سبحوا الله ونزهوه، فجاءهم ما يطلبون. والمؤمن إذا سلم على أخيه دعا له بالسلامة، وإذا سلم الإنسان على الشخص وهو لا يعرفه أمن منه، فإن لم يسلم خاف منه، فهو شعار بالسلامة وعدم الأذى في الدنيا. كما نعم، فهو شعار بالسلامة وعدم الأذى في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. نعم. بعد وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد بجميع أنواعه ملك لله، جميع أنواع المحامد كلها ملكا لله واستحقاقا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ليس هناك إلا تسبيح وتحميد ودعاء بالسلامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. آمين. ثم قال الله تعالى: ولو يعجل الله. بركات درس يا محمد إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله، ولا شاء الله في السنة إن شاء الله، وهذا الأربعاء بعد العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. الأربعاء أحسن الله لك بعد العشاء بسبب درس الشيخ الكنهل؟ لا الشيخ لأنه أي الوزن.